الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب صدق الله العظيم. ثم أما بعد، في درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح منظومة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري، وقد دخلنا فيها إلى موضوع الشفاعة، وتحدثنا في الدرس الماضي عن قول الشيخ: وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع. وتحدثنا عن الشفاعة العظمى التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرادة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها شفاعته في قوم في إدخال قوم الجنة بغير حساب، شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب. ومنها شفاعته في عدم دخول النار لقوم استحقوا دخولها، يعني أن قوما رجحت سيئاتهم على حسناتهم، لكن تحت المشيئة تأتي الشفاعة فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استحقوا دخول النار، فلا يدخلونها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه تحت المشيئة، يعني من لا يدخل فيها إلا من هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، يعني من شاء الله أدخله فيها أدخله، ومن لم يشأ الله سوف يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني ده نوع من الشفاعة، يعني زي الشفاعة في دخول الجنة بغير حساب لقوم أرادهم الله تبارك وتعالى، كذلك الشفاعة الثانية لقوم يستحقون دخول النار ويشفع لهم صلى الله عليه وسلم فلا يدخلونها، نوع من الشفاعة. ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج الموحدين من النار، يعني جماعة ماتوا على الإيمان، ماتوا على الإيمان وعملوا خيرا قليلا جدا، لكن ختم لهم بالإيمان فدخلوا النار، فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخراج. كذلك منها شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، يعني جماعة في أقل الدرجات في الجنة يشفع لهم صلى الله عليه وسلم فتعلو درجاتهم بشفاعته في الجنة صلى الله عليه وسلم. كل دي انواع طبعا من الشفاعات له صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا يعني في شفاعات اخرى يشترك معه غيره صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا شفاعة يعني في من لم يعمل خيرا قط دي خاصة بالمولى تبارك وتعالى اللي هو مات على كلمة التوحيد ولم يعمل خيرا قط، دي خاصة بالمولى تبارك وتعالى. وبعدين قال لا تمنع وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع. لا تمنع أي لا تعتقد امتناع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وغيرهم، لا قبل دخولهم النار ولا بعد دخولهم النار. وقصد المثنف بهذا الكلام الرد على المعتزلة ومن وافقهم في إنكارهم شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. يعني المعتزلة ينكرون هذين النوعين من الشفاعة، ينكرون الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها أو دخل النار أن يخرج منها. ليه؟ لأنه عندهم قاعدة يسموها إيه، يعني قاعدة الصلاح والأصلح، والقاعدة الثانية اللي هي وجوب إثابة المطيع وتعذيب العاصي. يوجبون على الله ذلك، ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد. ثم طبعا يعني زي ما قال الشيخ الدردير حجابهم كثيف، يعني نقول ايه حجاب القلب عندهم البصيرة الحجاب كثيف عليها، ما عندهمش أدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن هم لا ينكرون الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى ثابتة بالقرآن، لأن القرآن قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. ففي طبعا المعتزلة لا ينكرونها، لكن ينكرون هاتين الشفاعتين بناء على قاعدتهم في وجوب فعل الصلاح والأصلح، ووجوب إثابة المطيع وتعذيب العاصي، ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد. يعني هكذا قال. فحجابهم كثيف كما قال الشيخ الدردور رضي الله عنه، ولكن السنية أبصر الحق فعرفه. السنة طبعا عنده بصيرة، عنده نور يعني يبصر به الحق. ولذلك الشيخ الدردير رضي الله عنه لما اتكلم على نوعين الشفاعة دول اللي هو من يستحق دخول النار ألا يدخلها أو من دخلها يخرج منها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد أنكرها المعتزلة أو أنكرهما المعتزلة، قال وهم أول المحرومين منها. خلاص، من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها. يعني اللي يقول ما فيش خلاص ما فيش، يأتي يوم القيامة لما يطلب هو الشفاعة أو يحتاج إليها نقول له ما أنت إيه، ما أنت كنت ممكن في الدنيا بتقول مش مصدق. خلاص أنا عندي ظن عبدي بي اللي ظن بي ما شاء، ظننت سوءا يبقى تجد سوءا، أنا عندي ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكذلك ينكرون الشفاعة في زيادة الدرجات برضو بناء على قاعدتهم هي وجوب إثابة يعني زي ما تقول إيه، مع أن القرآن يعني قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل، ويزيدهم من ضمن الزيادة في الفضل الشفاعة. يعني صحيح كل واحد يأخذ أجره كاملا غير منقوص، لكن الزيادة ويزيدهم من فضل للذين أحسنوا الحسنى، وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في مزيد من الله سبحانه وتعالى. يعني توفي للأذور لما متفق عليه، لكن الزيادة، طب الشفاعة دي زيادة من فضل الله تعالى، أكرم الله بها الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لكل نبي دعوة مجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمة صلى الله عليه وسلم. فهي نائلة إن شاء الله كل من قال لا إله إلا الله. قال أما حديث لا تنالوا شفاعتي أهل الكبائر من أمتي فهذا حديث موضوع باتفاق العلماء، موضوع. قال وعلى تقدير صحته لو صح، لكنه ليس بالصحيح، لو صح محمول على من ارتد منهم، من ارتد من أهل الكبائر، يعني أول أكبر كبير الشرك، فالذي يرتكب الشرك لا تناله الشفاعة لأنه ده مخالف مخلد في النار، هو ده اللي يحمل عليه الحديث لو صح. يعني لو صح ده حديث صحيح، حديث صحيح، ما هو عشان ما هو قال ده موضوع عشان ده معارض للحديث، لكن لو على سبيل الفرض مجاراة للخصم زي ما يقولوا في الجدال، حتى لو جبته بسند صحيح ده محمول على من ارتد منه او فعل الكبيرة مستحلا لها، كما سيأتي الان ان المستحل للكبيرة مرتد خالد مخلد في النار، لا تنفعه شفاعة اي شافع. ليه؟ لأن القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدين بعد ما قال وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما أو مقدما، تنفع الاثنين، لا تنفع مقدما لا تمنع، وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار، إذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. نفي الشفاعة لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي، ده حديث موضوع، لكن لو على سبيل الفرض أنه صحيح محمول أو مؤول اللي هو ايه اهل الكبائر المرتدين، المرتدين. فقوله وغيره، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مرتضى الاخيار يشفع كما قد جاء في الاخبار، اي وغيره صلى الله عليه وسلم ممن ارتضاه الله من الاخيار كالأنبياء، باقي الأنبياء يعني والمرسلين لأنهم يشفعون، والملائكة والصحابة رضي الله عنهم والشهداء والعلماء العاملين والأولياء، يشفع في أرباب الكبائر على قدر مقامه عند الله، كل واحد طبعا إيه من هؤلاء يشفع على قدر مقامه عند الله تعالى. أن القرآن أثبت الشفاعة للأنبياء للملائكة، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. يعني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كل هؤلاء يشفعون بإيه؟ بإذن الله تعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لابد من إذن الإيه؟ المولى. قل لله الشفاعة جميعا، هو الآمر وهو الناهي وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل الشفاعة من الشافعين. ولذلك قال في الكافرين إيه؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال وشفاعة الملائكة على الترتيب، فأولهم في الشفاعة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، وآخرهم فيها 19 الذين هم خزنة النار اللي عليها 19 آخرهم، يعني آخر الملائكة في الشفاعة 19 اللي هم خزنة النار، لأن الملائكة نفسهم درجات كبني آدم. كما قد جاء في الأخبار يعني وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار، كما ورد عند ابن ماجه من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، يعني يأمر الله أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ويوقف الأنبياء والعلماء والشهداء ويأمرهم بأن يشفعوا لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. نعم بعد إذن سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا به. ولذلك أهل النار يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لنا من حميم ولا شفيع يطاع. هكذا إيه لأنهم كفروا بالله فلم يستحقوا أي فضل من الله سبحانه وتعالى. وارد طبعا أن الذي يحفظ القرآن ويعمل به يشفع في 100 من أهل بيته. حافظ القرآن الذي يعمل به يشفع في 100 من أهل بيته، وكذلك الذي يبلغ 90 سنة أرذل العمر ده برضو يشفعه الله في 100 من أهل بيته. الإيه؟ أيوة ما هو ده يعني اللي بيرد إلى أرذل العمر ده طبعا يعني يكتب له مثل ما كان يعمل وهو قوي، وإن عمل سيئة لم تكتب. ليه؟ لأن القرآن قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، ياخد حكم الايه الطفل، لأنه انت تلاقي الرجل في أرذل العمر تكلمه كلمة يبكي تديه حتة حلاوة يضحك، يعني كل يعني أخلاق الأطفال تلقاها متحققة فيه، ولم يكن قبل ذلك هكذا، لكن يعني صدق الله العظيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ايه؟ من هذه السن. يعني اعوذ بك ان ارد لا ارجى للعمر. استعاذ يعني. ها؟ لا هي 90. لا لا لا هي لا لا 90 هي ارجى للعمر. لكن التعب العقلي ده الزهايمر ده لما يجي في 60 و70 ده خلاص يبقى رفع عنه القلم طبيعي. ما خلاص عاد ما هو دي ايه دي على حسب يعني دي يعني ده غالبا يعني استجيبت دعوته. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ودخل تحت حديث ايه يعني احفظ الله يحفظ. يعني زي ما واحد من تجاوز 80 وسب على الفرس وسبة قوية يعني كالشاب فقيل له يعني هون عليك نفسك يعني خايف عليه لينكسر مثلا فقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. يعني دي نوادر يعني اللي يصل الى 90 ويمتع بسمعه وبصره وقوته ده بيبقى يعني استجيبت دعوته من ناحية وحفظ الله في الصغر فحفظه الله في الكبر. يحفظ كمان ببركة القرآن الكريم. يعني أمور كثيرة هي السبب في حفظ إيه جوارحه عليه. لكن الذي يبلغ 90 ويفقد عقله هدى يعني تكتب حسناته التي كان يعملها قبل ذلك وإن عمل سيئة لم تكن. لكن إذا كان ممتع بعقله وسمعه وبصره يبقى طبعا خيركم من طال عمره وحسن عمله. يبقى ده يمتع لآخر نفس في العمر بالصحة والعافية والعقل النافع. هذا في ناس يعني وصلت ل 135 من أهل العلم. أنا قلت لكم شيخ سعيد رمضان البوطي اللي هو والد دكتور محمد سعيد ده عاش 135 سنة وهو ممتع بسمعه وعقله وبصره. وفي جدة المولانا الشيخ صالح برضه كان عاش برضه 135 سنة وهي ممتعة بسمعها وبصرها وعقلها ما غابت. الشيخ كان يحكي عنها والعند جدة عاشت 135 سنة وكانت تدعو وتقول بعيني وحيلي لما ادخل الجزيرة لا تشمت في شامة ولا عدوا كامل. قال فعاشت 135 سنة ممتعة بسمعها وعقلها وبصرها وحيلها. فدي عد العلماء يقول عليها نوادر أو شواذ لا يقاس عليه. لكن الغالب مثلا يعني كل 10,000 واحد من النوع ده تلاقي واحد بس شيء نادر يعني. لكن الإنسان إذا أصيب طبعا بفقدان العقل في أي عمر رفع القلم عنه وكل تكليف بشرط العقل. يعني رفع القلم عن سنته هياخد حكم المجنون اللي فقد عقله بسبب مرض معين فقد العقل وهو ابن 20 ابن 30 ابن 40 ابن 50 ما دخلش معانا في الايه في الكبر ده دخل في فقدان العقل ده له حكم اخر. لكن اللي يشفع ده اللي هو يرد الى ارذل العمر يشفع في 100 من اهل البيت. ده حتى أهل المعروف يعني أهل المعروف يشفعون. يعني وارد أحاديث ذكرها الإمام القرطبي في التذكرة إنه قال يعني يشرف واحد من أهل النار يشرف واحد من أهل الجنة على أهل النار فيرى رجلا ويقول له أتعرفني، اللي هو من أهل النار يقول أتعرفني، يقول له لا، يقول له أنا الذي صنعت معك معروفا، سقيتك شربة، قضيت لك مصلحة، فعلت معك كذا وكذا، فاشفع لي بها عند الله. خلي بالك ده من المؤمنين المعذبين، من اللي دخل الجنة النار ولسه هيخرج منها، فيخرجون بالمعروف بشفاعة واحد من أهل الجنة اللي هو ممن صنع معه المعروف. أنا أتعرفني؟ يقول له لا، يقول له أنا الذي سقيتك يوم كذا وكذا، أنا الذي صنعت معك معروفا يوم كذا، ذكره. يقول له فاشفع لي بذلك عند ربك، قال فيشفع له فيخرج من النار ويدخل الجنة. ولذلك الشاعر قال من يفعل الخير لا يعدل جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، أي لا يذهب المعروف بين الله وبينه، ضاع عند الناس لا يضيع عند الله. يجي يوم القيامة يعني إن دخل النار، يجي لما يرى من صنع معه المعروف يطلب منه إيه؟ أن يشفع له باصطناع المعروف، فيشفعه الله تعالى فيه. لا المسلم، لا غير المسلم، لا غير المسلم اللي مات كافر أو عاش كافرا، كل اصطناع المعروف بتاعه بيجازى به في الدنيا، يرجع عليه بمال، بصحة، بعافية، يجازى ولا يلزم ربك أحد، يجازى به. وقيل في قول ثاني يقول إنه يخفف عنه من معاصي غير الكفر، من معاصي غير الكفر، بناء على أن الكافر يعذب عذابان، يعذب عذاب الكفر وعذاب المعصية فوق الكفر، فحتى إن بقيت له حسنة يعني تخفف عنه عذاب غير الكفر، لكن الكفر ده لا يخفف عنه من عذاب. يعني فيها قولان، حسنات الكفار بالذات قيل إنها ترجع عليه في الدنيا، وقيل إنها تخفف عنه عذاب غير الكفر. وإلا كده كل الكفار يطلعوا، لأنه يعني ما من كافر إلا وصنع معروفا مع يعني مع المسلم وغير المسلم. وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار، أي للنص على للنص الذي قد جاء في الأخبار الدالة على ذلك كما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال ولا يشفع أحد ممن ذكر إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة، إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة، اللي هو إيه؟ الذين أخذوا بذنوبهم، يعني الشفاعة تكون بعد إيه؟ مجازاة من استحق دخول النار، لأن أصل الشفاعة لإظهار مقام الشافع عند الله، لإظهار مقام الشافع عند الله، دي الحكمة منها. ففي ناس يشفع لها وهي فين؟ في جهنم، تخرج بسبب اصطناع المعروف أو بأي لون من ألوان الشفاعات، شفاعة باقي الأنبياء، شفاعة العلماء، شفاعة الشهداء، شفاعة الأولياء الصالحين، كل على قدر مقامه عند الله عز وجل. فإن قيل لا فائدة في الشفاعة حينئذ، يعني بعد المؤاخذة بالذنب والتعذيب في جهنم، أجيب بأن فائدتها إظهار مزية الشافع عند الله على غيره ممن لا شفاعة له. على أنه لولا الشفاعة لجوزنا البقاء وعدمه بحسب الظاهر لنا، وبالجملة فذلك من باب القضاء المعلق، يعني أن خروج من دخل النار بشفاعة الشافعين من القضاء المعلق، يعني أن خروجه من النار معلق على شفاعة الشافع إن أذن الله له، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. التعليل هنا للشفاعة يقول إذ جائز غفران غير الكفر، إذ جائز غفران غير الكفر، هذا تعليل للشفاعة، فكأنه قال لأنه يجوز عقلا وسمعا، غفران غير الكفر من الذنوب بلا شفاعة فبالشفاعة أولى. يعني العقل والنقل لا يمنعان غفران الذنوب طبعا اللي هي غير الكفر، غير الكفر بلا شفاعة، يعني يجوز أن يغفر الله أي ذنب من غير شفاعة باستثناء الكفر اللي نص عليه المولى تبارك وتعالى، فبالشفاعة أولى، يعني ما دام يغفر من غير شفاعة يغفر بإيه؟ بغير شفاعة. إذ غفران غير الكفر، قال وأما غفران الكفر فهو وإن زاد عقلا، لأن الله لا يعجزه شيء، ممتنع سمعا، لأن القرآن نص عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلم مما تقرر أن المراد بالجواز في كلام المصنف الجواز العقلي والجواز السمعي معا، الجواز العقلي والسمعي، ولذلك قيد بغير الكفر لأن غفران الكفر ممتنع سمعا، يعني سمعا من القرآن، وإن جاز عقلا، وإن جاز عقلا، ليه؟ لأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. قال والحكمة في غفران الذنوب دون الكفر أنها لا تنفك عن خوف عقاب ورجاء عفو ورحمة بخلاف الكفر، وذلك أن صاحب الذنوب مسلم يعتقد نقص نفسه فيخاف العقاب ويرجو العفو والرحمة، بخلاف صاحب الكفر فإنه لا يعتقد نقص نفسه فلا يخاف العقاب ولا يرجو العفو والرحمة. لأن الكافر يعني زي ما كانوا بيقولوا أبو لهب وأبو جهل وجماعة العناكيل دول الأغنياء كانوا يعني يقولون عن الفقراء لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها إيه قبلهم، يعني كافر وثني مشرك ومع ذلك ما عندوش خوف من الله ولا رجاء مغفرة ولا رجاء رحمة، ده بالعكس ده كمان ايه معتقد ان هو هيخش الجنة مؤكد، ان كان الفجر دول هيخشوا يبقى احنا ايه من باب اول هنخش ايه، مفكرين ان دخول الجنة ده بالايه على حسب الدرجة في الدنيا الغنى، مدام غني وليه جاه في الدنيا يبقى ليه جاه في الايه في الاخرة. فلا نكفر مؤمنا بالوزر، بل هذا مفرع على ما ذكر، أي فلا نكفر نحن معاشر أهل السنة والجماعة، أو فلا تكفر بكاف الخطاب أيها المخاطب أحدا من المؤمنين بارتكاب الذنب صغيرا كان الذنب أو كبيرا، عالما كان مرتكبه أو جاهلا، بشرط ألا يكون ذلك الذنب من المكفرات كإنكار علمه تعالى بالجزئيات كما يقول الايه الفلاسفة، يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا كفر، بل وإلا كفر مرتكبه قطعا، وبشرط ألا يكون مستحلا له، مستحلا للذنب وهو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والربا وغير ذلك من الكبائر المنصوص عليها، وإلا كفر باستحلاله لذلك. يعني أن الذنوب نوعان، نوع يكفر ونوع لا يكفر، فالنوع الذي يكفر الشرك بالله، هي أنواع الردة، الشرك بالله وعبادة غير الله، السجود لغير الله، اعتقاد الألوهية في غير الله، كل هذه مكفرات، مثلا بيعتقد في المولى اعتقاد لا يليق به سبحانه وتعالى، زي ما كلام الفلاسفة اللي بيقولوا ايه ان الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يبقى ده ايه هذا ذنب مكفر. او ان يفعل ذنبا كبيرة من الكبائر ويستحله، خلي بالك، يعني أن مرتكب الكبيرة نوعان برضو، نوع يرتكب الكبيرة وهو يعلم أنها كبيرة، ونوع يرتكب الكبيرة ويقول إنها حلال، فرق كما بينهما كما بين السماء والأرض، هذا كافر مخلد في النار اللي هو ايه مثلا ياكل الربا، حرام عليك يا فلان، يقول مين قال الربا حرام، يبقى لو قال هذا كفر وارتد وخلد في النار، ولو صرح بذلك يبقى لا يجوز تغسيله ولا الصلاه عليه ولا دفنه عندنا عند المسلمين ولا يورث، لا يرثه أولاده وأهله. نعم يعني حفظ ما وجه ذلك، ها طيب احنا سيدنا عمر قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراب، يعني افرض حلل الشيء بلسانه ولم يعتقد ذلك في قلبه احنا طبعا كمسلمين نعامله بالظاهر على حسب كلامه الذي نطقه. يعني قال للناس ان هذا الامر مثلا حلال، وفي قرارة نفسه في اعتقاده انه حرام، يبقى احنا عادي نكل امره الى الله لكن نعامله على حسب ما قال. استحل فهو كافر، من نزاع اعتقاد من دولة لا اطلاع لنا عليه. لأننا لا نعلم الغيب وإنما نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. ما هو القرآن قال ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. يعني الكلام ده كان بيعملوه المنافقون في المدينة، يتكلموا بكلام الكفر ويقولوا احنا ايه نخوض ونلعب. انا اقصدش ما فيش حاجة في الإسلام اسمها مزاح بالكفر، ألفاظ الكفر لا يمزح به، برضه هيعامل بظاهره. إنما كونه يمزح أو لا يمزح لا حكم لها عندنا، إنما الحكم على الفعل والقول فقط، سواء كان مازحا أو جادا. ولا يؤخذ بالكفر إلا في حالة الإكراه فقط، لو أكره كما قال القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الاطلاق اللي يدعي ان هو صالح ويمتغ بكلام الكفر امام الناس هو كافر مرتد. يعني احنا نقول له ونقول ده اخواننا بيضحك او بيلعب او بيهزر او الكلام او نلتمس له العذر، مفيش التماس. ايوه الناس داعي برضه، لكن ما نقدرش نقول انه مسلم. يعني واحد يسب القرآن او يسب دين الله او يقول كلاما يعني كفر صراح لا يحتمل التأويل، اهم حاجة ايه كفر صريح لا يحتمل التأويل. يعني واحد يسب الدين او يسب القرآن او يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يسب الله تعالى او يستهزئ بالشريعة، يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالصيام أو يستهزئ بالحج أو يستهزئ بأي شعيرة من شعائر الله أو بحرمة من حرمات الله يستهزئ به، كل ده طبعا إيه داخل كله تحت الردة والكفر. والكلام العلماء منصوص عليه في باب الردة، منصوص عليه. حتى شوف القرآن واضح في هذا الموضوع ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بشأن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء المستهزئ. ويمدهم في طغيانهم. دي من تلبيسات إبليس العابد الجاهل. يقول له يقول لك كلمتين كده تدار فيهم عشان ينطق بكلمة الكفر الناس وانت كفرت. هو قال يعني فرحان ان الناس بيقولوا انت ايه انت ما انت كفرت عندنا كفرت قولا واحد ما نقدرش نحكم عليه بالإيمان وإلا كده هنسوي ايه المؤمن بالكافر. ولا احنا شققنا قلبك لأن احنا مأمورين لو هو كافر في الباطن ونطق بكلمة الإيمان نعمل له ايه نحكم عليه بالإيمان. مش هو اللي حصل مع سيدنا أسامة ابن زيد لما قال الرجل لا إله إلا الله وقتله قال له قالها خوفا من السيف يا رسول الله قال هل شققت عن قلبك وقعد يأنف في النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله بل فما زال يكررها حتى تمنيت أني لو لم أكن أسلمت منذ ذلك من التأنيب. يعني ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا مخلص في تحدك عند الله مع أن هو منافق يعني قالها خوفا من السيف قولا واحدا. لكن النبي عشان بيعلمنا الحكم بايه بالظاهر. هو كافر أصلي كافر أصلي بل هو منافق كمان مش كافر بأشد من الكافر لكن ده يستخبى تحت لا إله إلا الله برضو الشرع يمشي على هذا الأساس برضو خلاص مدام قال لا إله إلا الله خلاص. يعني حديث البخاري بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. كلام واضح عايز تقول بس خلاص. فإذا قالوها يعني لا إله إلا الله عاصموا مني دماءهم وأموالهم بيجي معصوم الدم معصوم المال يبقى أشهد. لكن المرتد دمه هدر يعني حتى لو قتله أحد لا كفارة عليه ولا ذنب ولا دية. إزاي؟ لأنه حلال الذنب كافر حلال الذنب اللي هو يكفر أو ينطق بكلمة الكفر. إنما يكون قلبه جوا مؤمن إحنا لا اطلاع لنا عليه نعرف مع ناس احنا ايه زي ما نقول مفتش على القلوب اشعة تلفزيونية مثلا نحطها كده نشوف اللي مكتوب في قلبه مؤمن واللي مكتوب في قلبه كافر مفيش محدش هذا لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. ان الله عليم بذات الصدور. لكن احنا خلق لا يدوب عما يشوف اللسان بس يشوف اللسان وهو بينطق ويسمع غير كده لا. إنما جوه هنا قلبه الله أعلم. ده حتى في القتال النبي صلى الله عليه وسلم كم من قتيل في الصف يعني بين الفريقين الله أعلم بنيته يعني الذين يقاتلون منهم من يقاتل للمغنم منهم من يقاتل شجاعة منهم من يقاتل حمية منهم من يقاتل ليرى مكانه منهم من يقاتل لإعلاء كلمة الله. مين يعلم النوايا دي؟ الله سبحانه وتعالى. إنه عليم بذات الصدور بس فقط لكن غيره لا يعرفش. وذلك أصعب شيء زي ما قال مولانا الشيخ صالح التهجم على الغيب على الغيب فلان مخلص فلان مرائي فلان مشرك، فلان كافر كده، من غير ايه يعني، من غير الدلاء الخارجية يعني، بيحكم عليه كده، بيحكم على الباطل، بيحكم على الباطل، فلان مشرك، فلان كافر، فلان. طب انت مأمور بالحكم، مأمور بالحكم على القلوب طبعا. لا، ده لازم في الحكم بالردة او الكفر لابد يكون الفعل صريح او القول صريح لا يقبل التأويل، بالشرط في التكفير، الشرط في التكفير ان يكون الفعل عند اهل السنة يعني صريح او القول صريح لا يقبل التأويل. لكن لو يقبل التأويل ولو بنسبة 1%، لما قال الفخر الرازي والإمام الجويني وجمهور أهل السنة، قالوا لو فعل الرجل فعلا يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد لحمل على الإيمان. هذا ما قرره أهل السنة في هذا الموضع بالذات، فلا نكفر مسلما بالذنب إلا إذا كان الذنب زي ما قالوا الفلاسفة مثلا، في فلاسفة من المسلمين يعتقدون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يبقى كده بيتهم المولى بالجهل. إزاي؟ قال لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في السماء. إزاي؟ مثقال الذرة دي من الكليات؟ من الجزئيات؟ أنت كده إيه؟ أهو كفرته بذنب، وصفت المولى وصفا لا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، زي اللي بيقول مفيش جن، مفيش ملائكة، شوف مفيش حسد، مفيش سحر. كيف؟ ثم القرآن نص على الحاجات دي، سنتيان ولا ايه؟ اوعى تقول، أحيانا يقول لك ده كلام فاضي، فاضي أما الفين المليان. ما قالش أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله، قالوا من شر حاسد إذا حسد، لو قلت مفيش حسد كفرت. زي يقول مفيش جن، احنا ما شفناش جن، أما اللي قال القرآن ده إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو أنكرت الجن كفرت، لو أنكرت السحر كفرت. أحيانا برضو واحد يقول يمكن مسحور، لكن في حاجة اسمها سحر يعني، في ونص، ما فيش ازاي يعني، ما فين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما هو ده السحر. ده العلماء قالوا من أنكر الحلال، من أنكر وجود الحلال فهو كافر، لأن الله أمر بأكله وطلبه، يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا، قال وهو طعام الأولياء. واللي ينكر يقول ما فيش أولياء برضو يكفر، يعني لازم يعتقد كما أن لله ملائكة وإنسا وجنا، وأن من الإنس ومن الجن أولياء، لأنه قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. لازم تعتقد على الجملة أن لله أولياء يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى، وطعامهم الحلال، لأنه في بعض الناس يتهور في الأحكام، تيجي يقول لك إيه الزمن ده ما فيش أولياء، الزمن ده ما فيش لقمة حلال، كيف أمال؟ إزاي يعني؟ لا، ده لابد ما دام القرآن نص يبقى لا يخلو منهم زمان ولا مكان، وإلا أطبق الله السماء على الأرض. في الحديث لولا شيوخ ركع وأطفال ربع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ورص رطا. ده حديث صحيح الطبراني. فالشيوخ الركع اللي هم مين؟ الأولياء، يرفع الله بهم العذاب. زي ما قال مولانا الشيخ قال الأولياء سبل الرحمن إمدادهم من معدن الفرقان، ينفرون النفس عن هواها، إذا رأيتهم ذكرت الله، فهم جبال الأرض أنتميدا، ومن رآهم لم يكن طريبا. إذ بهم قد يرحم الرحمن لخلقه وينزل الأمان سبحانه وتعالى. يبقى تقول مفيش قال أولياء، مفيش قال حلال، ولا مفيش لقمة حلال، ما لو لا عايشين ازاي؟ لازم الحلال يبقى موجود، لأنه أهل اللي هياكلوه موجودين. ما لو ربنا بيؤمر بشيء معجوز عنه؟ لا، يعني لا يأمر بشيء إلا وهو مقدور. إيه؟ مقدور عليه. ربنا ما بيأمرش بالمستحيل. يقول لك كل حلال، مفيش. تقول له مفيش حلال؟ من اللي خلق الحلال؟ هو سبحانه وتعالى. ويرزق الله، هذه الكلام، ويرزق الله الحلال فعلا، ويرزق المكروه والمحرم. لكن في كلمات الإنسان بيبقى بيها من حيث لا يشعر. ولذلك يعني تعليم العقيدة ده أمر ملزم، فرض عين، فرض عين، علشان الإنسان ما يخطئش في الكلام. قال وخالفة الخوارج في قوله فلا نكفر مؤمنا بالذنب، وخالفة الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب وجعلوا جميع الذنوب كبائر كما سيأتي. الخوارج صفتهم موجودة في البخاري وفي مسلم. الخوارج لما خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ولم يكفروا بتكفير مرتكب الذنوب، مع أن كفر، مع أن من كفر مؤمنا فقد كفر كما ورد في الحديث. قال لأنهم قالوا ذلك بتأويل واجتهاد، يعني لم يقولوه عنادا وإنما قالوه بتأويل واجتهاد. يعني هم لكن يعتبروا ايه؟ يعتبروا من المبتدعة المخالفين لأهل السنة، اللي هم يكفروا الناس المسلم بالذنب، يكفرون المسلمة بالذنب. ليه؟ لأنه وارد طبعا في الحديث من كفر مسلما فقد كفر، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، القائل أو المقول لي، يعني إن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه، رجعت على القائل. يعني إن كان المقول فيه يستحق هذه الكلمة وقد فعل فعلا صريحا يقتضي الكفر من غير تأويل، يبقى ده إيه؟ إذا استحقها فهو حقيق به، وإن لم يستحقها ولم تنطبق عليه رجعت على من قالها. ولذلك يعني كل أهل السنة مجمعين على ذلك، فلا نكفر مؤمنا بالذنب، إنما يقال له مخطئ، مخطئ وعسى الله أن يتوب عليه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يبقى هنا بيرد على ايه؟ الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنب. وأما المعتزلة قال فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر إلا باستحلال، يعني إذا استحل إيه الكبيرة يبقى ده كافر، فجعلوه إيه في منزلة بين المنزلتين. فمرتكب الكبيرة مخلد عند الفريقين في النار، مخلد عند الفريقين في النار، يعني عند الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ويعذب عند الخوارج عذاب الكفار لأنهم يكفرون إيه بالذنب. ونستدل بآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن ده طبعا إيه عند أهل السنة والجماعة يقول هذه الآية كناية عن طول المكث في النار، يعني طول مدة العذاب، أو من استحل القتل، من استحل إيه قتل واستحل القتل يبقى ده يستحق الخلود في النار، أو أنها منسوخة بآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنة. قالوا في الآية دي نسخت الآية دكة، أو دكة محمولة على طول المكس أو على من استحل إيه من استحل القتل يستحق الخلود في النار لأنه مرتد أنكر معلومة من الدين بالضرورة وهو حرمة القتل. لكن عند الخوارج عندهم يعتقدون أنه كافر ومخلد في النار، وعند المعتزلة يقول مرتكب الكبيرة يعذب عذاب الفساق، عذاب الفساق يعني لا عذاب الكفار المخلدين في النار ولا يستحق دخول الجنة وإنما يعذب عذاب الفساق، يعني هو في منزلة بين إيه المنزلتين. لكن أهل السنة طبعا مهما عظمت الذنوب هي بعيدة عن الكفر والاستحلال، مهما عظمت ومهما كثرت فهي مغفورة عند الله تعالى، حتى لو ملء الأرض خطايا يغفرها الله زي ما قال مولانا الشيخ صالح ذنوبك لا تضر الله شيئا ويغفرها ولو كانت كثيرة، يعني لو كانت ايه جبل من الرمال بعدد الحصى والرمال يغفرها الله، ما فيش اكثر من ايه يعني قول المولى في الحديث القدسي عدي لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني مين هيعمل من الارض خطايا معك لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لو أتيتني بملء الأرض خطايا لأتيتك بملئها مغفرة. قل يا عبادة السحر، السحر ده من الإنس ومن الجن الاثنين، لأن القرآن قال ومن شر النفاثات في العقد. هو ده يعني هو نزل فتنة، يعني أساسه طبعا مع التأدب مع الله من الله سبحانه وتعالى، خد بالك، يعني هو نزل لاختبار الخلق فتنة، خد بالك، إنما نحن فتنة فلا تكفر، عشان يميز بين الايه، يعني يميز بين المعجزة وبين السحر. والقرآن قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هو علم، هو علم، هو علم، حتى العلماء عرفوه أن العلم ده يعني علم يعظم به غير الله، ولذلك كفر. ها؟ يعني الساحر لو اطلعنا عليه قبل التوبة نقتله، الساحر الأصل يعني يقتل، لو اطلعنا عليه قبل التوبة لو تاب جه يقبل، لكن لو اطلع عليه قبل التوبة يقتل. لأنه ده يعني يفعل أفعال تجيب لها الرؤوس. الساحر يعني يتوضأ ويستنجي باللبن ويضع المصحف تحت قدميه، وحاجة يعني، لأن هو ما يعملش كده، إن ما عملش كده لا يسخر له الجن، الجن ما يستخرش معه، فهو لابد أن يكفر حتى يكون طوع إرادته يفعل له ما يشاء. أيوة، قبل الاطلاع، قبل التوبة، قبل التوبة يعني يقتل، لو قتل دمه هدف، لأنه هو أساسا يقتل لأنه كافر، الساحر كافر قولا واحدا. لا، ما هو مرتد، ده مرتد يعتبر، يعني حكم المرتد يعني، لكن الساحر الكافر برضو لو قتل احدا بسحره يقتل. لو قتل احدا بسحره قتل، اللي هو الكافر يعني. فالله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده سبب عدم تكفير العاصي، لا يقال إن مرتكب الإثم هذا كافر. طب أنت لما تقول كافر معناها إن الله لا يغفر له، لأن الله لا يغفر الكفر، فأنت إزاي تكفر واحد يعني الله تعالى سوف يغفر له، فأنت كده كفرت يعني أخرجت من دائرة الإيمان وحرمت عليه الجنة وأوجبت له النار وعدم المغفرة من الغفور الرحيم، كل ده أنت عملته بتكفير صاحب الذنب الكبير أو الصغير. وبعدين كمان في نقطة تانية اللي هي كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أنت كده لما تحكم على الناس أصحاب الذنوب بالكفر، أنت مش هتخلي على وجه الأرض حد مسلم. لا لا لا طبعا الذي يسب دين الله أو يسب الله تعالى أو يسب القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب شيئا من شعائر الله, يعني أحيانا الناس تشتم الصلاة أو تشتم الصوم أو تشتم الحج أو كل ده كفر صريح. السلام يعني مش عايز تأويل, مش عايز تأويل. لمنه الشتم بس شتم المسلم كبير. النبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال يعني إذا استحل إيه قتاله أو دمه. لكن مجرد السباب يعني الشتم يا ابن كذا يا ابن كذا كفر, يعني خروج عن طاعة المولى سبحانه وتعالى. فذلك عبد من يعني يشتم الدين طبعا هذه ردة بإجماع العلماء, يعني ملهاش تأويل, لا تأويل له. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. شوف كلام أهل السنة. أي ومن يمت بعد أن ارتكب ذنبا من الكبائر غير المكفرة بلا استحلال والحال أنه لم يتب من ذنبه إلى الله تعالى فأمره وشأنه مفوض وموكل إلى ربه سبحانه وتعالى, فلا نقطع بالعفو عنه لئلا تكون الذنوب في حكم المباح, ولا بالعقوبة لا نحكم عليه بعفو ولا بعقوبة لأنه تعالى يجوز عليه أن يغفر ما عدا الكفر. يبقى خلاص يعني واحد مات وكان سارقا ولم يتب من السرقة, مات وهو ويشرب الخمر, أو مات وهو يراغي يأكل الربا, مات وهو يزني, فده نقول إيه الله أعلم به, الله أعلم به أكثر من هذا. لا واحد يقول لك ده في جهنم وبئس القرار. طب انت مالك انت؟ طب انت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ ها؟ اطلعك الله على علمه؟ كلب. يبقى انت بتحكم بالغيب. بالغيب. واحد تاني يقول له ايه؟ ده مغفور يا عم. ده انا شفت وش ابيض من زي الجمرة ساعة مات. زي العم. ها؟ يقول الله أعلم به أو الله أعلم بحاله, لا يقطع بعقوبة ولا بمغفرة. نقول أمره مفوض لله داخل تحت المشيئة, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. لأنه لو قلنا إن هو معفى عنه يبقى كأن أباحنا له إيه المعصية. ولو قلنا إن هو معاقب لا محالة يبقى إحنا يعني بنوجب على الله ما لم يجب. ده مرة واحد يعني قال والله لا يغفر الله لك, يعني وارد في الحديث البخاري أن رجلا قال لرجل والله لا يغفر الله لك, فأوحى الله إلى رسول الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان, لقد غفرت له وأحبطت عملك. لأنه بيحلف على الله أنه مش هيغفر له. فهذه طبعا كبيرة من الكبائر. يعني لو اعتقد أن الله لن يغفر لفلان يكفر. لأنه فعل إثما عاديا أو كبيرة من الكبائر. لكن ما نقولش لن يغفر الله له. إزاي؟ فهو اللي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بتوبة أو بغير توبة. هو لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. آخر الكلام، آخر الكلام. بل وعلى تقدير وقوع العقاب نقطع له بعدم الخلود في النار. يعني لو قلنا إن مرتكب الكبيرة سوف يدخل النار لكن لا نعتقد الخلود، وإلا سوينا بينه وبين إيه؟ الكافر الأصل. ثم لفايدة لا إله إلا الله دي البطاقة الورقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، حديث البطاقة اللي قلناه قبل كده إنه تخرج له البطاقة يعني قدر الأنملة، أنملة الأصبع، قدر أنملة الأصبع مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتوضع في كفة الميزان فتطيش الكفة الأخرى. قال ولا يثقل مع اسم الله شيء. طيب انت بس هتودي جهنم وبس؟ لا، خلي بالك عم، خلي بالك. لابد من يعني من مراعاة ان رحمة الله سبقت غضب، كما اخبر صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم. بل إن الله نبي رسلم إن الله كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. إن رحمتي تغلب غضبي، يعني الرحمة سابقة، سابقة الغضب. يعني المعاملة بالعفو، العفو عند الله دائما مقدم على العقوبة. إن رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. أيوه، إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا. قال فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. شوف الرحمة كيف حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. قال وهذا الجزء يرد يوم القيامة إلى 100. الرحمة إيه كانت، سوف يعامل الله الخلق 100 رحمة، 100 جزء من الرحمة سبحانه وتعالى. طب شوف الرحمة الموزعة بين الخلق دي في قلب كل أب، قلب كل أم من الإنس والجن والطير والحيوان رحمة منذ أن خلق الخلق إلى أن ينفخ في الصور. من جزء من 100 جزء من الرحمة، كل دي رحمة من هذا الجزء اللي هو 100 جزء من 100، فملك بالمئة. تفضل تتصور تلاقي عقلك إيه قاصر عن الإدراك، تقول الحمد لله الذي رحمته وسعت كل شيء. إبليس قال أنا شيء يبقى أنا هخش في الرحمة. فقال الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. خرج إبليس. اليهود والنصارى قالوا هنا نخش عشان احنا برضو ايه من المتقين وبنؤتي الزكاة ونقيم الصلاة ومؤمنين يعني. فقال الذين يتبعون الرسول النبي وطلعوا يا الله امشي مع ابليس. ما انطبقت عليكم الكلام. كمل معانا تاخد الرحمة. مش هتكمل خلاص خليك تبع مين؟ ابي مرة. شرف مع رئيسك. ها؟ ما انت تبعه. ما فيش عاد الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه من بقية اوصاف المستحقين ايه؟ لرحمة الله. ما فيش. ولا يظلم ربك أحد. ولذلك قال وعلى تقدير وقوع العقاب على مرتكب الكبيرة قال فلا نقطع له بالخلود في النار وإنما نقطع له بعدم الخلود في النار حتى لو عوقب كما أشار إليه بقوله ثم الخلود مجتنب. ثم الخلود مجتنب الجائز الغفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالذنب ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه وواجب تعذيب بعض الفكر كبيرة ثم الخلود مجتنب. وهذا هو مذهب أهل الحق واستدلوا عليه بالآيات والأحاديث دل على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى حديث البخاري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حديث ابن أبي ذر قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق تعجب سيدنا وزر وإن زنى وإن سرق كررها ثلاث مرات قال وإن زنى وإن سرق في الثالثة قال له رغم أنفي أبي سرق أيوه عشان يقطع عليه مداخل إبليس لا عشان يعني إيه عشان يعرف إنه لا إله إلا الله دي شيء يعني شوف زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. في أعظم من هذا؟ ما فيش أعظم من هذا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شفت العظم؟ ها؟ يعني مش هينه في طبعا ايه كلمة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى يثبتها في قلوبنا ويزلل بها ألسنتنا ويرطب بها أفواهنا إن شاء الله. رغم أنف أبي ذر يعني عايز يقول حتى وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة قال نعم قال وإن زنى وإن سرق. في الثالثة قال وإيه رغم أنف أبي ذر ولا يصح أن يدخل الجنة ثم يدخل النار اللي هو إيه من قال لا إله إلا الله لأن من دخل الجنة لا يخرج منها كما قال وما هم منها بمخرجين. تتعين أن يكون دخوله إيه الجنة بدون دخول النار بالمرة. وهذا هو العفو التام. أو بعد دخول النار بقدر ذنبه، حتى وإن دخل النار عذب بقدر ذنبه ثم خرج ودخل إيه؟ الجنة قولا واحدا، يعني لابد أن يدخل الجنة، لكن بعد يعني إما لا يدخلها أصلا وإما أن يدخلها بعد الجزاء، يعني بعد أن دخل النار وخرج منها، إلا أن تنال الشفاعة طبعا قبل الدخول النار. إذا دخل تحت النوع اللي هو ما يدخلش بالشفاعة يعني استحق الدخول وخرج به بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تناله الشفاعة بعد الدخول على حسب حاله في الإثم وعلى حسب مشيئة الموت سبحانه وتعالى، لأنه هو لا يسأل عن ذلك.